يسأل عن قول الله تعالى واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، يقول هذا الأمر للوجوب، هل امتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وكيف كان ذلك؟ وهل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بشيء وبإمكانه أن يفعل ثم لا يفعل؟ هذا متعذر. وقد يكون المقصود معنى اسأل انظر، هل بلغك أن أحد منهم فعل هذا الشيء؟ لا شك أنه لا أحد ممن أرسلهم الله من عباده ورسله فعل ذلك الأمر، فالله يذكر له هذا للتسلية، وأن عليك أن تفعل تفهم أن مسير أن ما أنت عليه هو ما كان عليه سلفك من الأنبياء. أحسن الله إليكم، يقول ما الطريقة المثلى لحفظ كتاب الله وعدم نسيانه؟ أولا الإنسان يحتاج إلى إعانة الله له، ثم إن الحفظ لكلام الله جل وعلا أو لأي كلام من أهل من كلام أهل الدنيا يحتاج إلى مثابرة وتكرار وإعادة بعد إعادة، وأن يختار المرء الأوقات التي يكون الذهن خاليا من المشاغل ولا أحد يشوش عليه في تحفظه وتثبيته ما يحفظ، والأمر شاق محتاج إلى عناء وجد واجتهاد، ومن يكن الله معه يجد منه لطفا وتوفيقا. والاجتهاد آخر الليل في حفظ القرآن أو حفظ السنة من أفضل الأوقات لهذا العمل، والموفق من وفقه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.